بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازال الحديث في بيان الركن الرابع وهو من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل، ومر ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله تعالى: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. ووقفنا عند قوله: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. وقدمنا بمقدمة تتعلق بهذا البيت، وهي مسألة التفاضل بين الأنبياء، لأن هذه مبنية عليها: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فجاء مجملا، حينئذ التفضيل ثابت وهو قطعي، لأنه منصوص عليه في القرآن. وحينئذ إذا جاء لفظ مجمل وعلق عليه تفضيل، إن جاء بيان من الشرع فأعني من الوحي من الباري جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم، صح رفع الإبهام والإجمال عن هذا اللفظ به، وإلا بقينا على أصله، بقينا على أصله. وأولو العزم من الرسل، هذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. منهم من قال بأن جميع الرسل أولو عزم، وسيأتي ذكر قائله، والجمهور على التعيين، ومنهم من عينهم بخمسة، ومنهم من عينهم بأربعة، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص، وأوصلهم بعضهم إلى 18 رسولا. حينئذ كل هذا الخلاف يحتاج إلى دليل. فمن قال بأن جميع الأنبياء أولو عزم بقي على ظاهر اللفظ، ومن قال بأنه يراد به عدد معين، حينئذ يحتاج إلى دليل واضح بين يدل على رفع الإجمال عن هذا اللفظ. مصنف رحمه الله تعالى جرى على ما عليه الجمهور والمشهور عند أهل العلم، أن أولي العزم محصور عدده، أولا معلوم العدد وليس مبهما، ثم العدد محصور في خمسة لا يزيد ولا ينقص. ولذلك قالوا: خمسة منهم، يعني من الرسل أولو العزم أولى الذين ذكروا أو تلا في سورة الأحزاب والشورى. قوله رحمه الله تعالى: خمسة، خمسة تنوين، هذا عوض عن مضاف إليه، يعني عوض عن كلمة. وكل تنوين يضاف إلى العدد، خمس، ست، ثلاث، عشر، فهو حينئذ يكون نائبا عن المضاف إليه، عوضا عن المضاف إليه. والمضاف لا يكون هنا إلا كلمة واحدة، إلا كلمة واحدة. وخمسة منهم، يعني من الرسل، فمن حينئذ تكون بيانية، منهم أي من الرسل، ومن حينئذ تكون لبيان الجنس، وهي الأصل في من أنها تكون بيانية، أصل فيها تكون بيانية. وخمسة منهم أي من الرسل أولو العزم، أولو أي أصحاب، وأولو ليس هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه، وهو لفظ ذو، لأن أولو هذا يستعمل في جمع المذكر لا المؤنث، ما السالم فهو ملحق بجمع المذكر السالم لأنه يعرب إعرابه. حينئذ هو اسم جمع، هو اسم جمع، واسم جمع الذي دل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه، كلفظ قوم ولفظ نساء، هذا يدل على جمع، مفهومه جمع، لكن لا واحد له من لفظه، وهنا كذلك لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه، وهو لفظ ذو، إذ ذو يستعمل في لسان العرب لا سيما إذا أعرب بالحروف يكون به معنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، كذلك أولو حينئذ يكون بمعنى أصحاب، بمعنى أصحاب. قال: وخمسة منهم أولو أي أصحاب العزم أي الجزم والجد والصبر وكمال العقل، هكذا فسره الناظم رحمه الله تعالى. يقال عزم على الشيء، وعزمه عزما من باب ضرب، يقال عزم على الشيء وعزمه عزما على وزن فعل، لأنه من باب ضرب، عزم ضرب، يضرب يعزم عزما ضربا، يقول من باب حينئذ الماضي والمضارع والأمر وكذلك المصدر يكون على زينته، هذا هو الغالب. فالمراد عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضرب، عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة اجتهد وجد في أمره، اجتهد وجد في أمره، هذا من حيث المعنى اللغوي، هكذا قاله صاحب مختار الصحاح أن عزم بمعنى اجتهد وجد في أمره. وفسره الشارح بقوله أي الجزم والجد والصبر وكمال العقل، وهذا بناء على ما ذكره أهل التفسير، لأن هذه خصائص والميزات مما تميز بها من كان مصطفا للوحي، حينئذ كل رسول الأصل فيه أنه صاحب جزم وجد وصبر وكمال عقل، ولا يصح أن يوصف نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بأنه ليس بصاحب جزم ولا عزم ولا جد ولا صبر ولا كمال عقل، وإن كانوا يتفاوتون في هذه الكمالات، والله أعلم بمن كان أكثر فضلا من الآخر، لكن العقل يقتضي أن البشر ليسوا على مرتبة واحدة، حينئذ إذا تفاضلوا فالتفاضل يكون علمه عند الله تعالى، لكن يبقى أن هذا الوصف من حيث هو وصف مشترك بين سائر الرسل، وليس هو خاصا ببعضهم دون بعض. قال: ولم يرسل، وهذا يؤكد ما يؤكد هذا المعنى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله: ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعا، فيه مجتمعا، وهو كذلك. فإذا كان كذلك حينئذ أولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني كما صبر من سبقك من الرسل، هل ثم مانع من أن يكون المعنى هكذا؟ فاصبر، هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر له بأن يختفي أثر من سبق من الرسل، وجمعهم بوصف أولي العزم، حينئذ كما صبر أولو العزم، إذن أولو الجد والاجتهاد والصبر وكمال العقل ونحو ذلك، وهذا وصف مشترك وقدر مشترك. فإذا كانت هذه الأوصاف مشتركة بين جميع الرسل، حينئذ تمييز بعضهم عن بعض أو على بعض يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، بمعنى الدليل يكون آية أو حديث، ولا يكون قول أحد من العلماء ولو كان صحابيا، إلا إذا كان له حكم الرفع، ومثل هذه دخلها الاجتهاد، يعني ليس لها حكم الرفع البتة. قال: غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم، لذا خصوا بالذكر، لذا خصوا به بالذكر، بمعنى أنه خصهم بالذكر في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، لكن لم يرد في هاتين الآيتين أنه عنا بهم أولي العزم، وإنما جاء التنصيص في آية على هؤلاء الخمسة، كما جاء التنصيص على الخمسة وزيادة في مواضع عدة، ولذلك ذكر 18 رسولا ونبيا في آية واحدة، حينئذ لا يقال بأن هذا العدد هو المراد بقوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هذا الأصل المتقرر على ما ذكرناه بلمس. وأما على اجتهاد أهل العلم حيث كون التفضيل يكون من قبيل الاجتهاد والنظر في نصوص الوحيين، حينئذ لا مانع أن يقال بأنهم نظروا في هذه الآية ونظروا في الآية الأخرى فجمعوا بينهم، ويحتاج إلى واسطة بين الآية والآية، يحتاج إلى واسطة بين الآية والآية، ما الذي جعلنا نفسر أولي العزم بكونهم هؤلاء الخمسة؟ وادعى كذلك بأن هؤلاء الخمسة أكمل من غيرهم مطلقا، في هذه الصفات هذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف. ولو ذكرهم الله عز وجل ذكر بعض الأنبياء والرسل بصفات ولو على جهة المدح لا يقتضي الحصر، لا يقتضي الحصر إلا إذا جاءت صيغة الحصر، حينئذ نستفيد من هذه الصيغة أن الحكم المذكور محصور في من ذكر وينفع من عداه، لكن الآية التي ذكرت ليس فيها ذلك المعنى. قال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى، الأولى يعني الذين، الأولى يعني الذين، جمع الذي الأولى، كذلك جمع الذي أولى الذين مطلقة وبعضهم بالواو رفع النطقة، حينئذ الذين والأولى جمعان للذي، والذي هذا يستعمل للمفرد المذكر، كذلك جمعه الذين يستعمل للمذكر جمعا، والأولى يستعمل كذلك جمعا لكن مطلقا يعني للعاقل وغير العاقل. يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره، نحو جاءني الأولى فعلوا، وقد يستعمل في جمع المؤنث على قلته. الأولى يعني الذين في سورة الأحزاب والشورى تلا، يعني الذين تلا التالي أو القارئ في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب، ويعني بقوله في سورة الأحزاب قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء خمسة. وإذا أخذنا من النبيين هذا عام، ثم خص ومنك الواو عاطفة، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هذا خاص، فيكون من عطف الخاص على العام، حينئذ هل فيه حصر؟ ليس فيه حصر، وإنما فيه ماذا؟ ذكر النبيين على جهة العموم، حينئذ الحكم مستوي في النبيين وفي من ذكر، وإنما خاص هؤلاء معلوم أن قاعدة العرب أن ذكر الخاص بعد العام للاهتمام ولا يدل على التخصيص والحصر والقصر، إذ ثم فرق بين الاهتمام وبين القصر والحصر، حينئذ لا ينفى عمن لم يذكر ما ذكر في الآية. لماذا؟ لأننا عرفنا أن القاعدة هنا أن الذي يفضل هو الله عز وجل، تلك الرسل فضلنا ولقد فضلنا، فالتفضيل يكون عائدا إلى الله عز وجل، حينئذ هذه الآية لو تأملتها ليس فيها ماذا؟ ليس فيها إفادة الحصر والقصر، وإنما فيها عطف خاص على عام، والحكم هنا أسند إلى العام، أسند إلى العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، إذن أخذ من جميع الأنبياء الميثاق وعطف بعضهم على بعض، حينئذ يكون الحكم قد وقف عند قوله من النبيين ميثاقهم وانتهى الحكم، ثم ذكر بعضهم على جهة ماذا؟ على جهة إفادة الاهتمام بهم دون غيرهم فيما ذكر، لكن ليس فيه حصر بحيث أنه يذكر الحكم بأنه يقصر الحكم على المذكور وينفع عمن عداه. قال ابن كثير: وهذا مراد بقوله في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب تلا. قال ابن كثير في تفسير الآية: يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة، يعني رجح أن المراد بأولي العزم في آية الأحقاف أن المراد بهم هؤلاء الخمسة، لكن ما وجه الرابط بين الآيتين؟ هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى رابط يدل على أن هذه الآية أولي العزم تفسر بآية الأحزاب، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، رأوا أن الله تعالى ذكر هؤلاء الخمسة في موضعين، ثم في الموقف يوم أن يسعى الناس ويطلبون من الأنبياء يبدأون بآدم ثم يحيلهم على نوح إلى آخره، ذكر هؤلاء الخمسة سوى آدم، حينئذ يرد اعتراض بأنه ذكر آدم مع الخمسة، أجيب بأن المراد بالخمسة الرسل وآدم ليس به برسوله، ليس به برسوله، وهو جواب يحتاج إلى تأمل أكثر. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا عهد عام، وهو المراد بقوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا، ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم، وهم أولو العزم. يعني ابن كثير جرى على رحمه الله تعالى جرى على قوله المشهور عند الجمهور أن أولي العزم يفسرون بهؤلاء المذكورين في هذه الآية، ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام. يعني ذكر منك ومن نوح، عطفه على النبيين، والنبيين هذا عام، إذن يكون من عطف الخاص على العام. ذكره لماذا؟ لكونهم هم أولو العزم، هم أولو العزم المذكورين في هم أولو العزم المذكورون في قوله: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قالوا: قد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية، ويعني بهم آية الأحزاب، وفي قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه الوصية لهؤلاء الخمسة ولغيرهم، وإنما نص على هؤلاء للاهتمام بهم، وقد يكون ثم أمر آخر لم يأتي النص عليه، فيبقى الأمر موكول إلى الباري جل وعلا. لكن كون هؤلاء كالآية السابقة المراد بهم أولو العزم يحتاج إلى رابط بين هذه الآية والآية الأخرى. قال: فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم ومن بينهما على هذا الترتيب، فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، وهي عامة، أخذ الميثاق عام في جميع الأنبياء، كما قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وذكر الآية، فبدأ في هذه الآية بالخاتم النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن ذكر ما يتعلق بآية الأحزاب، وأن المراد بهؤلاء الخمسة أولو العزم، وهذا كما ذكرت لكم أنه محل اجتهاد، وإذا ذهب ذاهب إلى هذا القول فالأمر فيه سعة، لأن مسألة وقع فيها خلاف. وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى، قال الناظم رحمه الله تعالى: في سورة الأحزاب والشورى، أي وفي سورة الشورى، عطف على ما سبق، إذ يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم، يعني ربطوا بين هؤلاء الخمسة في كونهم ذكروا في هاتين الآيتين، وكذلك هم الذين يطلب منهم الناس في ذاك الموقف العصيب أن يفضى الموقف، حينئذ الشفاعة العظمى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قال: وهؤلاء الخمسة الذين هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما سيأتي بيان ذلك في موضع إن شاء الله تعالى. وخيرهم صلى الله عليه وسلم، يعني أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا فيما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وهذا محل إجماع ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة هو قول ابن عباس، يعني في أحد قوليه، وثم قول آخر ذكره القرطبي رحمه الله تعالى أنه يرى أن جميع الرسل أولو عزم، هو قول ابن عباس وقتادة ومن وافقهما، وهو الأشهر يعني عند أهل العلم. وإذا قال أهل العلم وهو الأشهر، يعني المذكور ومذكور عند كثير من أهل العلم وهو المستفيض، لكن معلوم أن وصف الشهرة لا تقتضي الصحة، وصف الشهرة لا تقتضي الصحة، ولذلك الحديث المشهور لا يلزم منه أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا، قد يكون متواترا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا. إذن وصف الشهرة لا تقتضي الصحة. فإذا قيل هذا القول هو المشهور هذا من باب بيان الواقع وليس هو من المرجحات، إذ المرجح هو ماذا؟ أن يكون القول الراجح أو المستفاد من النص موافقا للوحي موافقا لدلالة النصوص، إذ ليس كل قول يستفاد من نص يكون ماذا؟ يكون صحيحا. وإلا ما فائدة القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والنظر والاستنباط؟ أهل العلم يختلفون في ماذا؟ النصوص هي أن القرآن المبحوث فيه هو هو لا يختلف، وإنما ينظر الناظر في الآية فيستفيد حكما، ينظر الآخر من أهل العلم فيستفيد حكما مقابل حكم الآخر، والآية واحدة كذلك. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفهوم تختلف، ثم الفهم قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. ولذلك من هنا لم يكن قول العالم حجة، لأنه ليس بالمعصوم، وإذا كان ليس بالمعصوم حينئذ يرد الخطأ على فهمه، ويرد الخطأ على تنزيل القواعد على النصوص الشرعية. ومن هنا يأتي نظر الطالب والاهتمام في ماذا؟ في معرفة الأصول لا في معرفة الأقوال. معرفة الأقوال هذه لا تفيد طالب العلم ملك في العلم، لا في الفقه ولا في التفسير ولا في الأصول ولا في غيره. لماذا؟ لأنها لا تعدو أن تكون أقوالا لبشر يصيبون ويخطئون، لكن معرفة الأصول قواعد والمضطرد وغير المضطرد والأصل والذي يخالفه، وإذا تعارض أصل وأصل تعارض أصل وظاهر، هذه التي يعتني بها طالب العلم، وهنا يكون المحك بين طالب وطالب. وأما مجرد الوقوف على الأقوال هذه لا تفيد كثيرا، مع أنه لا بد أن يقف عليها من أجل أن يعرف القول السابق، أن يحصر فهوم أهل العلم من النص، ثانيا أن لا يخرج عن أقواله، ولا سيما فيما يتعلق بالزمن الذي يعتبر ميزانا وهو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وطالب العلم لو تأمل أن زمن الصحابة هو زمن معرفة الوفاق والخلاف لاستراح كثيرا، لو طبق هذه قاعدة أن زمن الصحابة هو المقياس لمعرفة الوفاق والخلاف لاستراح كثيرا. لماذا؟ لأن ما ينسب إلى الشرع يكون شرعا، لسيما فيما يتعلق بالأركان الخمسة بالإسلام التي هي تفاصيل الإسلام، وما يتعلق بالأركان الستة التي هي تفاصيل الإيمان بالله. الدين لا يكاد يخرج عن هذه، لأن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. فإذا تحقق بأركان الإسلام على جهة التفصيل وتحقق بأركان الإيمان على جهة التفصيل، إذن علم كل الشريعة. ولذلك هنا ظهر اهتمام العلم بحديث جبريل المشهور، فإذا نظر في هذه على جهة التفصيل حينئذ شمل جميع الأحكام الشرعية. موقف الصحابة وفاقا وخلافا باعتبار هذه الأركان الأحد عشر: خمسة للإسلام وستة للإيمان، وإذا قيل ركن للإحسان صار كم؟ 12 ركنا. إذا نظر فيها باعتبار فهم الصحابة وفاقا وخلافا، يعني هل ثم خلاف بينهم أو لا، هل ثم وفاق أم لا، لماذا؟ لئلا يخرج عن قولهم، لئلا يخرج عن قولهم. إذا كان كذلك حينئذ يكون هو الذي يعتبر ميزانا. هنا قال في الأشهر، وهو الأشهر يعني القول الذي اشتهر بين أهل العلم ولا يلزم أن يكون صحيحا، لو مثله قول الجمهور. ولذلك الشوكان رحمه الله تعالى يوصي يقول لا تخافن من صياط أو صوت الجمهور، يعني لا يجعل كل ما قيل فيما قال عليه الجمهور، ومثلها عليه المحققون. يظن البعض أنه إذا قيل هذا مذهب المحققين من أهل العلم ارتجف ولا يستطيع أن يخالف، وإذا قيل هذا مذهب الجمهور حينئذ كذلك لا يستطيع أن يخالف، وليس هذا من الفقه في شيء، إنما الفقه هو موافقة القول للنص، سواء كان قول الجمهور أو كان من دون الجمهور، سواء كان قولا مشهورا أو لا، المهم أن يكون مشهورا في زمن الصحابة أو غير مشهور في زمن الصحابة، حينئذ يكون موافقا للشرع. وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين. أمروا بالجهاد يعني بالدعوة إلى الله عز وجل، ومن الذي أمر ومن الذي لم يؤمر الله أعلم به، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توقيف، وهل ثم رسول لم يؤمر بالجهاد؟ الله أعلم، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. وقيل هم ستة، إذا خالف المشهور قيل ستة، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء، جعلوا تفسير فاصبر كما صبر أولي العزم ليس بآية الأحزاب ولا الشورى، وإنما نظروا إلى موضع آخر، إذن ثم خلاف فيه في النظر، فدل ذلك على أن المسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية ليس فيها تبديع ولا تضليل، فضلا عما فوقهما. قال: وقال مقاتل: هم ستة، نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، الصواب أنه إسماعيل، ويعقوب قول لكن له مرجوح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف صبر على البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر، وهذه يحتاج أنهم صبروا على هذه ولم يكن ثم فتنة أخرى أو ابتلاء آخر. ثم من ذكر لا يلزم منه أن غيرهم من الأنبياء والرسل لم يبتلوا كما ابتلي هؤلاء، يحتاج إلى توقيف. ولذلك لما ذكر إسحاق أنه صبر على الذبح قال الشارح: قلت وقول إسحاق صبر على الذبح هو قول مرجوح أو مردود، يعني مخالف للنص، وإنما كان الذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورتي الصافات وهود. وقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولو عزم، ابن زيد، وهذا نسبه القرطبي قولا لابن عباس، فلينظر هل ثبت عنه بالإسناد أو لا، لكن نسبه إلى ابن عباس: كل الرسل كانوا أولو عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وجزم ورأي وكمال عقل. وهذا هو الظاهر والعلم عند الله، أن أولو العزم هم جميع الرسل، جميع الرسل. حينئذ قول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من هنا لا يفهم أنها تبعيضية، لو فهم أنها تبعيضية حينئذ صح أن أولو العزم ليسوا كل الرسل، وإنما هم بعض من الرسل، إذن أولو العزم من الرسل وليس كل رسول من أولو العزم. إذا قيل بأن من هنا للتبعيض حينئذ لا إشكال، صح الاستدلال، لكن الصواب أن من الأصل فيها أنها لبيان جنس، فإذا كان كذلك حينئذ من الرسل تكون من هنا لبيان الجنس أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم هذا يحتمل له أنه من الرسل ومن غيرهم، لأن هذه الكمالات هي ليست خاصة بالرسل، قد توجد في بعض من هو دون الرسل، فبين قوله من الرسل كشف المراد بقوله أولو هذا فيه إبهام كذلك، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان. فإذا كان كذلك فحمل من على أصلها وهو ماذا؟ أنها لبيان الجنس أولى من حملها على التبعيض، إذ التبعيض خلاف الأصل، فإذا كان كذلك فيحتاج إلى مرجح، وإذا لم يكن ثم مرجح بدليل شرعي صحيح فنبقى على الأصل. ولذلك قال: وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض، يعني لبيان الجنس، لبيان الجنس، كما يقال: اشتريت أكسية من الخز، أكسية هذه يحتمل ماذا؟ أنها من الخز، من الصوف، من الحديد، من إلى آخره، فهو محتمل، فإذا كان كذلك فقال من الخز، ولا يوجد من الحديد لكن كمثال: اشتريت أكسية من الخز وأردية من البز، حينئذ من الخز من البز هذا كله يعتبر بيانا للجنس، أن يكون اللفظ مجملا ثم بعد ذلك تأتي من التي لبيان الجنس، كما ذكرنا في قوله: وخمسة منهم، يعني من الرسل. قال: وقال قوم، إذن هذا قول ابن الزيد موافق لظاهر النص، فلا اعتراض عليه بكون من هنا للتبعيض، فهي محتملة فنحمله على الأصل وهو بيان الجنس، بيان الجنس. قال: وقال قوم: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام، وهم 18. لما لم يكن ثم رابط بين اللفظين في سورة الأحقاف وغيرها مما عدد فيه الأنبياء، يعني لم يأتي إعادة لفظ أولي العزم، فلو جاء لفظ أولي العزم في سورة الأحزاب في نفس الآية أو كذلك في سورة الشورى قلنا هذا تفسير له، لكن لما كان النص منفصلا هنا وهناك وعدد عددا من الأنبياء في عدد من السور منهم من رأى أن الذي في سورة الأعراف هو أولو العزم، ومنهم من رأى أن المذكورين في سورة الأحزاب والشورى كذلك هم أولو العزم، يعني أراد أن يورد مناسبة بين الآية وبين الآيات التي ذكر فيها عدد من الأنبياء. وهنا قال هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 18 لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فحينئذ أخذوا من هذا أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، وهنا قال فاصبر، والصبر بعض الاهتداء، صحيح؟ فلو قيل بذكر التعداد لكان هذا القول أنسب. لماذا؟ لأنه قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وهنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ولا شك أن هذه الآية في الأنعام أعم من آية الأحقاف، حينئذ لا مانع أن يقال من الاهتداء، لو أردنا المناسبة لا مانع أن يقال من قوله فبهداهم اقتدي بهداهم كذلك. فحينئذ من الهدى ما هو؟ الصبر، وأمره بماذا؟ بالاقتداء، وهنا قال اصبر فهو بعض الأمر بالاقتداء. إذن الأنسب لو أردنا العلاقة أن يكون بين آية الأنعام وبين آية الأحقاف، ومع ذلك نقول الأصل بقاء أولي العزم على ظاهره أنه مجمل ويحتاج إلى تفصيل، والتفصيل إنما يكون من جهة الوحي. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها. وهذا وصف لا شك أنه عام أو خاص، أنه عام، أولا لا علاقة بينهما. أورده ابن كثير تأييدا لقول ابن أبي زيد، لقول ابن زيد السابق، وهو ماذا؟ ابن زيد كل الرسل كانوا أولو عزم، فهذا يدل على قول ابن زيد وهو أن جميع الرسل أولو عزم. ولذلك قال هنا لم يرضى من أولي العزم من الرسل، من هنا لبيان الجنس، لأنه قال لم يرضى من أولي العزم، من هم أولي العزم هؤلاء؟ من الملائكة أو من البشر أو إلى آخره، فهو محتمل. حينئذ قال من الرسل، والأل هنا للعهد الذهني، فالمراد به الرسول البشري، إلا بالصبر، وليس ثم رسول كما سيأتي من الجن، إنما المراد به العهد الذهني، إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها. حينئذ نقول هذا الوصف عام وليس بخاص بالخمسة دون غيره، لأن النفي يحتاج إلى دليل، إثباته للخمسة لا شك أنه واضح، لكن نفيه عن غير الخمسة ليمتاز الخمسة به هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. قال ثم لم يرضى مني أن يكلفني ما كلفهم، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الحديث يعني ليس فيه دليل على أن حكم مقصور على الخمسة، وإنما ظاهره أن جميع الأنبياء جميع الرسل أنهم أولو عزم، لأن الوصف المذكور هذا عام وليس بخاص. والأصل كما ذكرنا قوله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فأمره الله تعالى أن يتحلى بصفة الصبر، وأن هذا الصبر قد تحلى به جميع الأنبياء، فهو هدي أمره الله تعالى باقتداء من سبق من الرسل في هذا الوصف على جهة الخصوص، وعممه في سورة الأنعام، فلا تعارض بينهما البتة. قال الطبري في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثبته على المضي لما قلده من عبء الرسالة وثقل أحمال النبوة صلى الله عليه وسلم، وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره ونالهم فيه منهم من الأذى والشدائد فاصبر. وهذا لا شك أنه وصف عام وليس به بوصف خاص. فاصبر يا محمد على ما أصابك في الله من أذى مكذبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار كما صبر أولو العزم على القيام بأمر الله والانتهاء لطاعته من رسله الذين لم ينههم عن النفوذ لأمره ما نالهم فيه من شدة. وهذا وصف عام فذكره رحمه الله تعالى وأطلقه، بمعنى أنه ومعلوم أن ابن جرير يقدم قوله في الغالب وقد يؤخر يقول والصواب كذا وكذا، فقدم القول هنا وأطلقه ثم قال وقيل إن أولي العزم منهم كانوا الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن فلم تزدهم المحن إلا جدا في أمر الله كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم، بمعنى أنه كأنه ذكر القول الذي نسب إلى الجمهور وأنه مشهور وذكره بقوله قيل، حينئذ قدم القول الذي هو عام ثم قال وقيل، ثم أسند عن عطاء الخرساني أنه قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعن قتادة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال كنا نحدث أن إبراهيم كان منهم، نحدث أبهم هنا وقتادة ليس بصحابي، ولو قال نحدث في زمن الصحابة لقيل أنه نسب إلى صحابة رضي الله تعالى عنه فيكون أشبه ما يكون بإجماع لأنه اتفاق. وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل قال كل الرسل كانوا أولي عزم، كانوا أولي عزم لم يتخذ الله رسولا إلا كان ذا عزم فاصبر كما صبروا. قال حدثنا ابن سينان القزاز قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل قال سماه الله من شدته العزم، وهذا قد يقال بأنه عام وليس بخاص، فكل من صبر على الشدة سماه عزما، حينئذ هذا وصف عام وليس بوصف خاص، والتخصيص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل خاص، وإذا لم يكن ثم دليل خاص حينئذ نرجع إلى الأصل. قال البغوي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال ابن عباس ذو الجزم يعني أصحاب جزم، وقال الضحاك ذو الجد والصبر، وهذا عام وليس بخاص. قال واختلفوا فيهم فقال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم، فذكر قول ابن زيد وقدمه، ومعلوم من طرائق أهل العلم أنهم إذا ذكروا قولا فقدموه كان هو الأقرب وإن لم يرجحوه، لأنه قد يتوقف يذكر أقوالا لكنه يقدم ماذا؟ يقدم ما يراه مناسبا فيأتي بحل العبارة أو التفسير أو ما يقابل النص بما يرتضيه أو بما يكون أولى عندهم، ومر معنا أن القول قد يكون أولى وإن لم يكن راجحا عند العالم، هذا معلوم من طرائق العلم، يقول هذا أقرب لكنه قد لا يكون راجحا، لماذا؟ لأن من وهذا يغيب عن كثير من طلاب العلم، لأن من طرائق الترجيح عند العلماء أن ما كان أقل اعتراضا فهو مقدم، يعني لو لم يكن قاعدة واضحة بينة تدل على القول فالتبست الأمور وتعارضت القواعد حينئذ كيف نرجح؟ هذا نص قرآني لابد له من معنى، كذلك هذا حديث نبوي لابد له من معنى، رجحت لابد أن أجيب عن هذا القول ولو في نفسي، إما أن يتوقف فيه وهذا أمر واضح وإما أن يجيب، حينئذ من المرجحات وقد ذكر ذلك لعله العراقي في التقييد والإيضاح أن من المرجحات ما كان أقل اعتراضا، ولذلك يظن الظان أن أي قول يرجحه الناظر أنه لابد أن يسلم من جميع الاعتراضات، أول نقول هذه الاعتراضات هي اعتراضات بشرية يعني تعارض فهم زيد من الناس، حينئذ أقل ما يمكن أن يكون سالما من الاعتراضات ولو وجد اعتراض عليه ولو لم يجب عليه المتكلم أو الناظر، حينئذ نقول هذا من طرائق أهل العلم، لكن قد يخفى على كثير من الناس يظن أن كل قول رجح لابد أن يجيب على أي اعتراض سواء ذكره الأحناف أو الشافعية أو المالكية أو الحنابل أو الظاهرية أو من المتأخرين إلى آخره، لابد أن يجيب على كل اعتراض وإلا ما سلم له القول وإلا لا يكون راجح، لا ليس بصواب، ما من قول يرجح عند أهل العلم إلا وثم من يعترض عليه، ثم تجد أنه إذا قرره بأدلة قوية، ثم إذا أجاب على بعض الاعتراضات قد يجيب على بعضها بقوة وقد يجيب على بعضها بضعف، لماذا؟ لكونه قد رأى أن هذا الاعتراض له وجه، لكنه لا بد أن يرجح قولا، فإذا رجح قولا لا يلزم أن يكون سالما من الاعتراض من كل وجه. يتبع طالب العلم عند الترجيح فيه في المسائل هذه تورث طالب العلم ملكة في الفقه. وأما قول لا اعتراض عليه ولا احتمالا لا أظنه يكون إلا في المجمع عليه البت، وما عداه فلا، لأنه قد يكون ثم نص آخر فيه ظاهر، ومعلوم أن الظاهر كاسم ظاهر بمعنى أنه يحتمل قولا آخر يكون مرجوحا، وقد يأتي آخر بقرينة تدل على تقديم المرجوح إلى آخره. المراد هنا أن النظر يكون بهذا الاعتبار. فالبغوي قدم قول ابن زيد، ولذلك قال لما ذكر قول ابن عباس ذو الجزم وقول الضحاك ذو الجد والصبر، وهذا لا شك أنه عام بمعنى أنه يعم جميع الرسل، ثم قال واختلفوا فيهم، فقال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض، إلى أن قال وقال بعضهم الأنبياء كلهم أولو عزم إلا يونس ابن متى، يعني هو موافق لقول السابق إلا يونس ابن متى، فاستثنوه لي لأمر ما تركته اعتراضا ليرجع عليه من أراده. قالوا وقال القرطبي، إذن انتهى كلامه إلى هذا الحد بكونه ذكر قولين، هو ذكر بقية الأقوال لكن ذكر قول ابن زيد وعمم، يعني لم يستثني يونس بن متى، وبعضهم ذهب إلى قول ابن زيد لكن استثنى واحدا من الرسل، وهذا الاستثناء يحتاج إلى النص، يحتاج إلى النص، فإذا كان كذلك فيبقى على قول السابق. قال القرطبي وقال ابن عباس أيضا كل الرسل كانوا أولي عزم، هذا لم يسنده، لو كان مسندا لكان جيدا. قال وقال ابن عباس أيضا كل الرسل كانوا أولي عزم، ونسب بعضهم إلى أن ابن عباس يرى أنهم خمسة، حينئذ إذا ثبت هذا يكون له قولان. واختاره علي بن مهدي الطبري قال وإنما دخلت من للتجنيس لا للتبعيض، كما تقول اشتريت أردية من البز وأكسية من الخزي، أي اصبر كما صبر الرسل، وقيل كل الأنبياء أولو عزم إلا يونس بن متى إلى آخر ما ذكروه. قال ابن كثير فاصبر كما صبر أولو عزم من الرسل، أي على تكذيب قومهم لهم، وهذا ماذا عام أو خاص؟ هذا عام، كذلك ما من نبي إلا وقد عورض، ما من رسول إلا وقد عورض، وقد اختلفوا في تعداد أولو العزم على أقوال، هكذا قال ابن كثير، وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشور، هذا بناء على قول الجمهور. ثم قال وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل، وتكون من في قوله من الرسل لبيان الجنس والله أعلم، فقدم الأول لشهرته وجعل الثاني احتمالا وأورده ولم يعترض عليه. قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا، كأنه أراد أن يقوي القول الثاني، يعني الحديث الذي سبق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جعله مقويا، لأنه ذكره بعد أن ذكر القول الأول قول الجمهور، ثم ذكر قول ابن الزيد، ثم قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا السري بن حيان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة ضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما، ثم قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، قال إلا أن يكلفني ما كلفهم، وكان قد تحدث عن جميع الرسل لأنهم صبروا على الدنيا على لأوائها وما يقابلها، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا، جهدي ولا قوة إلا بالله. إذن في المسألة خلاف، والمسألة خلافية. من رجح قول الجمهور وارتضى أن آيتي الأحزاب والشورى مفسرة لآية الأحقاف فله وجهه، ومسبوق بقول بعض الصحابة، ولكن ظاهر الأمر بناء على قاعدة أن تفضيل إنما يكون من جهة الباري جل وعلا، وهو الحق الذي يدل عليه النص السابق والذي مر معنا. حينئذ العزم جاء مبهما كما قال: ورفع بعضهم درجات فأبهم. حينئذ تفسير البعض يحتاج إلى دليل من الوحي، لأن الذي يفضل هو الله عز وجل، وكذلك أولو العزم ومدحهم. حينئذ إذا عينه ببعض يحتاج إلى دليل، فنبقى على الأصل وهو أنه عام في جميع الرسل. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. بقي مسألة تتعلق بهذا الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل، وهي مسألة: هل من الجن رسل أم لا؟ هل من الجن رسل أم لا؟ قال الطبري رحمه الله تعالى: واختلف أهل التأويل، يعني أهل التفسير، في الجن، هل أرسل منهم إليهم أم لا؟ هل أرسل منهم إليهم أم لا؟ فقال بعضهم: قد أرسل إليهم رسل. مسألة فيها خلاف. هل من الجن رسل منهم من ذواتهم أم لا؟ يعني بعثه الله تعالى، أوحى إليه شرعا، فيكون الحال في الجن كالحال في الإنس، كما أن الإنس منهم رسل، وهذا محل وفاق، حينئذ الجن كذلك منهم رسل. قال بعضهم: قد أرسل إليهم رسل كما أرسل إلى الإنس منهم رسل. يعني طائفتان متفقتان، والله عز وجل أرسل من الإنس رسل، وكذلك أرسل من الجن رسل. قال: ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا عبيد بن سليمان قال: سئل الضحاك عن الجن، ضحاك سئل عن الجن: هل كان فيهم نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه بعث إلى الجن والإنس، يعني إذن لا إشكال فيه، وإنما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان فيهم نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هذا خطاب للجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن. فقالوا: بلى. فظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص إثبات الإنس، إثبات الرسل والرسالة في الجن كما أنها ثابتة في الإنس، كما أنها ثابتة في الإنس. وقال آخرون: لم يرسل منهم إليهم رسول، لم يرسل إليهم منهم رسول، ولم يكن له من الجن قط رسول مرسل، وإنما الرسل من الإنس خاصة، فأما من الجن فالنذر وليس برسول، كما هو الشأن في الإنس، العلماء صديقون ونحو ذلك، حينئذ يكون من جهة الجن هم النذر وليس برسل. قال: وإنما قال الله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من أحد الفريقين، كما قال تعالى، يعني من مجموعكم لا من جميعكم. حينئذ منكم ليس المراد الخطاب به إلى الجميع، وإنما المراد به المجموع الصادق بالبعض، صادق بالبعض. ولذلك قيل: إذا قيل أعطي هذه الدنانير لجميع الطلاب، وجب أن يعطي كل طالبا ولا يترك واحدا، وإذا قيل أعطي مجموع الطلاب، لو أعطى واحدا أو اثنين صدقة امتثل. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين الجميع والمجموع، جميع لا يترك واحدا، والمجموع لا، المراد به البعض، صادق به بالبعض. هنا: يا معشرة، قال ماذا؟ ألم يأتكم رسل منكم، حينئذ منكم الخطاب هنا المراد به المجموع للجميع، والرسل من أحد الفريقين كما قال: مرج البحرين يلتقيان، ثم قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وشك أنه يخرج من أحدهما. قال: وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب منهما، وإنما معنى ذلك يخرج من بعضهما أو من أحدهما، من بعضهما أو من أحد، بعضهم البعض صادق من ماذا؟ صادق بالأحد الواحد، لأن البعض في لسان العرب يطلق على الواحد. قال: وذلك كقول القائل لجماعة أدؤرٍ، جمع دار أدؤرٍ، إن في هذه الدور لشرا. مجموعة أدؤر بيوت، قال: في هذه البيوت، إن في هذه البيوت لشرا. لا يلزم أن يكون في كل بيت شر، وإنما فيه في بعضها، وهذا لسان العرب استعملوا فيه هذا التركيب: إن في هذه الدور لشرا وإن كان الشر في واحدة منهن. فيخرج الخبر عن جميعهن، والمراد به الخبر عن بعضهن. وكما يقال: أكلت خبزا ولبنا إذا اختلطا، أكلت خبزا ولبنا إذا اختلطا. ولو قيل أكلت لبنا خطأ، لأن اللبن لا يؤكل. لو قال أكلت لبنا خبزا ولبنا صح التركيب مع إذا اختلطا، لكن لو قال أكلت لبنا فعبر عن أحدهما أكلت لبنا لم يصح، صار خطأ. ولو قيل أكلت لبنا كان الكلام خطأ، لأن اللبن يشرب ولا يؤكل. قال ابن جرير، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم الجن لقوا قومهم وهم رسل إلى قومهم، لقوا قومهم وهم رسل إلى قومهم، لكنهم رسل الإنس، بمعنى ماذا؟ بمعنى النذر. هكذا حمل ابن جرير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن جرير: فعلى قول ابن عباس هذا أن من الجن رسلا كالإنس إلى قومهم، لكن ليس المراد به رسولا من الله تعالى يوحى إليه، وإنما أرسله الرسول الإنسي، فسمي رسولا باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مرسلا من رسول، فهو رسول رسول إنسي، وليس رسولا مستقلا مباشرة يوحى إليه. قال: فتأويل الآية على هذا التأويل الذي تأوله ابن عباس: ألم يأتكم أيها الجن والإنس رسل منكم؟ فأما رسل الإنس فرسل من الله إليهم، رسل الإنس من الله إليهم، حينئذ جاءهم جبريل عليه السلام. وأما رسل الجن فرسل رسل الله من بني آدم، رسل الله من بني آدم، وهم الذين إذ سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. وأما الذين قالوا بقول الضحاك، يعني الذين قالوا بأنه ماذا؟ قول الضحاك ما هو؟ سئل عن، قال نعم، قال نعم، ألم تسمع إلى قوله تعالى، ولهم حجة ليست بتلك القوية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم الذي هو المجموع للجميع، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف، وجعله قولا لعامة السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، جمع نذير. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، جعله ماذا؟ زعما، أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، يعني يمكن الجواب لأنه محتمل، والجواب والدليل إذا كان فيه شيء من الاحتمال حينئذ ضعف، ولا تقول بطل، ضعف به الاستدلال. صحيح، قاعدة المشهورة: إذا ورد الاحتمال إلى الدليل بطل، لكن الإبطال هذا فيه نظر، وإنما يقال فيه ماذا؟ يقال ضعف الاستدلال به. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، هذه من القواعد، محتملة وليست بصريحة. إذن الدليل المحتمل لا يصح أن يجعل دليلا على مسألة خاصة، صحيح؟ الدليل المحتمل، هذه قواعد لو مارسها طالب العلم لا تمكن من الفقه في أسرع وقت. الدليل المحتمل الذي يحتمل وجهين، وكان اللفظ محتملا، ولا سيما إذا قال ببعض الاحتمالات بعض أهل العلم وقال بمقابله بعض أهل العلم، الدليل المحتمل ليس بصريح، لا يصح أن تثبت به ماذا؟ مسألة أصلية، يقال الحكم كذا حكم الله تعالى، لأن هذا محتمل، وإذا كان كذلك فيحتاج إلى دليل واضح بين. ثم إذا وجد صريح يكون ماذا؟ عين ذاك المحتمل، عينه، لأن المحتمل هو الذي لم تتضح دلالته، هذا نسميه ماذا؟ مجمل أو المتشابه على القاعدة العامة، محكم الذي اتضحت دلالته والمتشابه الذي لم تتضح دلالته. الوقوف مع المتشابه والنظر فيه والبحث فيه هذا من قلة الفقه عند أهل العلم. لماذا؟ صحيح، لماذا؟ لأنك أعرضت عن المحكم الذي هو الصريح، فحينئذ تجعله أصلا. ولذلك دائما نكرر هذه المسألة وقل من يفقه من طلابنا، أن الأصل لا يعترض عليه بالصور والوقائع. إذا ثبت عندك أصل أصيل وأنه قول السلف في كذا، لا سيما في مسائل المعتقد، دعك من مسائل التي يقع فيها نزاع وخلاف، الأمر فيها هين، لكن المسألة مضطردة، لا فرق بين عقيدة وفقه، ثم أصول معتمدة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يأتيك نص محتمل، حينئذ ليس من العقل ولا من الفقه ولا من الورع ولا من الدين أن يقف الطالب مع المحتمل ثم يترك المحكم. قل هذا ليس من الدين وليس من الفقه في شيء. ثم الوقوف مع الإجابة عن المتشابه هذا ليس بلازم لك، يعني إذا سئلت عن دليل فيه احتمال أنت أثبت أنه محتمل ويكفيك، ولا يلزمك ماذا؟ الإجابة عنه، لأنه بالنص، بنص القرآن، أن مما أمر الله تعالى به الراسخين في العلم أن يردوا المتشابه إلى المحكم. إذا كان ثم من يعترض، حينئذ قل له أنا لا يسعني إلا أن أقدم المحكم على المتشابه، ولست مكلفا شرعا أن أجيب عن هذا المتشابه. واضح هذا؟ فهذه قاعدة عامة في باب المعتقد وفي باب الفروع، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، كل ما كان أصلا واضحا بينا فهو الدين وهو الحق. يأتيك نص آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بالمشهور ولو كان صحيحا ثابتا، لكن دلالته ليست صريحة، لا تقدم هذا على ذاك ولا تقف مع هذا وتترك ذاك، هذا خلاف ما عليه السلف، بل خلاف النص، لأن الله تعالى أمر برد المتشابه للمحكم، يعني المأمور به أنت أن تعمل بالمحكم. فما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو المضطرد ولا يعلم خلافه هو الذي أعمل به وتعبد به. إن ورد نزاع في مسألة ما ولم يكن الدليل واضحا بينا، لا يمكن أن أترك هذا المشهور المتواتر القطع الثابت الذي تكاثرت فيه الأدلة ثم آتي إلى المختلف فيه، أو الذي لم ينقل نقلا كالنقل السابق، هذا ليس من الفقه في شيء. واضح هذا؟ هنا قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: لأنها محتملة وليست بصريحة. هذه الآية فيها احتمال، وإذا كان كذلك ضعف الاستدلال بها، فما استدل به الضحاك أجيب عنه بهذا الإيراد. قال: وهي والله أعلم كقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو، وهذا واضح ولله الحمد. وقد نص هذا الجواب، وقد نص هذا على هذا الجواب بعينه ابن جرير، أو الذي مر معنا، يعني الإتيان بالآية وتنظيره على ما سبق. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى يقول: الناظر في ألفاظ الشريعة ينبغي أن ينظر في النظائر، ذكره في الإيمان الكبير، يعني استعمالات الشرع، لأن ثم استعمال للشارع، ثم استعمال لللفظ، وهو الذي يصيره ماذا؟ حقيقة شرعية، يصيره حقيقة شرعية، كالإيمان استعماله مفردا واستعماله مطلقا، ففي الإفراد له معنى وفي التقييد له معنى، فدل ذلك على أن الشارع يستعمل اللفظ الواحد باستعمالين، وكل استعمال له معنى خاص. إذا نظرت في النظائر بمعنى أنك نظرت في الآيات في الاستعمال تخرج بالنتيجة، كذلك النظر في مخاطبة أو النظر فيما يتعلق بالمجموع والجميع وجدنا له نظيرا، حينئذ يحمل عليه. قال ابن كثير: والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فنص على الناس. وقال تعالى عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذا تخصيص، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين، ما قال مرسلين، قال منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات. ثم قال وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال القرطبي وإن كانت الرسل من الإنس، يعني الرسل لا تكون إلا من الإنس، وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث، يعني عنده قاعدة أنه كما يغلب المذكر على المؤنث إذا اجتمع ذكور وإناث تغلب المذكر على المؤنث لشرف المذكر على الأنثى، كذلك إذا اجتمع الإنس والجن في مجمع واحد وخاطبته حينئذ تغلب الإنس على الجن، وهذا جواب حسن، جواب حسن. قال وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث. وقال ابن عباس رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي كما قال ولوا إلى قومهم منذرين، هنا نص على ماذا؟ منذرين حال. وقال مقاتل الضحاك أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس. وقال مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن. ثم قرأ إلى قومهم منذرين الآية السابقة، وهو معنى قول ابن عباس وهو الصحيح، وهو الصحيح يعني يكون من الجن النذر. وقال الكلبي كانت الرسل قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الإنس والجن جميعا. قلت هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الثقلين من خصائصه. وما معنى من خصائصه؟ يعني تفرد بها، إذا لم يسبق برسول بعث إلى الإنس والجن. ما قول من قال بأن من قبل كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الطائفتين لا يصح. بل في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل. إذن هذا نفي، صح أو لا؟ صح. إذن هذا حصل، إذن هذه الخمس ننفيها عمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وإذا لم يرد نص لا يجوز لنا أن ننفي وصفا هكذا به بالاجتهاد، بل لابد من دليل واضح بين، فإذا جاء النص حينئذ نقول هذا هو المعتمد. قال كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى كل أحمر وأسود الحديث. وقال ابن عباس كانت الرسل تبعث إلى الإنس، وإن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، ذكره أبو الليث السمرقندي. وقيل كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم أخبرهم كالحال مع نبينا عليه السلام، يعني نذر من سبق نذر، لأن الآية عامة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد أن يصلهم ماذا؟ أن يصلهم النذير. حينئذ إذا كان كذلك فيكون قول ابن عباس من الجن نذر عام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون مرسلا إليه مباشرة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم رسل الله وإن لم ينص على إرسالهم. وفي التنزيل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وذكر ما يتعلق بوجه الاستدلال أي من أحدهما، وإنما يخرج من الملح دون العذب، فكذلك الرسل من الإنس دون الجن، فمعنى منكم أي من أحدكم، ألم يأتكم رسل منكم أي من أحدكم. وكان هذا جائزا لأن ذكرهما سبق. وقيل إنما صير الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة، هذا إنما يكون الخطاب في عرصة القيامة، والحساب عليهم دون الخلق، فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنه جماعة واحدة، وغلب الإنس على الجن، لأن بدأ خلقهم للعبودية والثواب والعقاب على العبودية، ولأن الجن أصلهم من مارج من نار وأصلنا من تراب، وخلقهم غير خلقنا، فمنهم مؤمن وكافر كالإنس، منهم مؤمن وكافر، وعدونا إبليس عدو لهم، هكذا قال يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهم، هذا إبليس قال، وفيهم أهواء، هذه من الفوائد التي تسمع وتحكى، وفيهم أهواء شيعة وقدرية ومرجئة يتلون كتابنا، يتلون كتابهم لعله علمانية وليبرالية وتنويرية إلى آخره، قالوا فيهم شيعة وقدرية ومرجئة يتلون كتابنا، وقد وصف الله عنهم في سورة الجن من قوله وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيددا. إذن هذه هي أقوال أهل العلم فيما يتعلق به هل من الجن رسل أم لا. وقول ابن عباس عليه جمهور أهل العلم أن الرسل من الإنس والنذر من الجن، ولو سموا رسلا حينئذ يكون على تقدير مضاف، رسل الله من الإنس وليس على جهة المباشرة، يعني أرسلهم الله تعالى مباشرة. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، ثم قالوا بالمعاد يقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت موعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى. هذا شروع في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وكلام فيه متصل ويحتاج إلى وقت أطول، ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.